أخيرا تسأل وتقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ لا مانع من ذلك إذا كان حائط محترم في بيت في مكتب أو في مجلس، لا بأس للذكرى والفائدة، لا لأن يقصد حرم منع الجن أو ما أشبه، لا بل يعلق الآيات لأجل الفائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأجل الفائدة والترتيب بذلك، لا بأس بها في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس. نعم جزاكم الله خيرا.